قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أما ضيف هذه السلسلة الدائم فهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. والحديث اليوم عن العالمة الجليلة وراوية الأحاديث وابنة أبي بكر الصديق الخليفة الأول والسند الأول من الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليها وعلى أبيها. وأبدأ اللقاء بالترحيب بفضيلة الشيخ عمر، فحياكم الله شيخ وأهلا بكم. مرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، أهلا وسهلا. ماذا نبدأ به في الحديث عن عائشة وقد امتلأت سيرتها علما وخيرا وفضلا كثيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين. أما بعد، فإن الحديث عن عائشة هو الحديث كما أشرتم عن العلم، الحديث عن الفقه، الحديث عن الرواية، الحديث عن البيت النبوي الذي طهره الله تعالى تطهيرا. عائشة رضي الله تعالى عنها ولدت وأبواها مسلمان، ولدت وأبواها مسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانت حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام يعني صغيرة جدا، بل لم تولد حينما بعث عليه الصلاة والسلام، لكنها أدركت شيئا من خبر الهجرة حينما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالخروج. عائشة رضي الله تعالى عنها بدأت علاقتها، أو دعنا نقول بدأت صلة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيت المبارك منذ أن توثقت العلاقة بوالدها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكما أشرتم السابق الأول للإسلام على الإطلاق. فهذا السابق أثر في هذا البيت المبارك، بيت الصديق، فنشأ فيه الأولاد عائشة، أسماء، عبد الرحمن وغيرهم من هؤلاء الصحابة الكرام، بل أثر حتى على والدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أباه أيضا أسلم كما هو معلوم، لكن تأخر إسلامه. هذا البيت حصل من التقارب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلت التقارب أن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البنت النبيهة العاقلة. ولزواجها قصة يحسن أن أذكرها هنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بها، أي بالزواج بها، قبل أن يتقدم هو التقدم الشرعي المعروف في الخطبة. فإنه رأى عائشة رضي الله عنها في المنام وقد أتي بها إليه في سرقة من حرير، يعني في قماش من حرير، فقال له جبريل هذه زوجتك، هذه زوجتك، وقد بشرها عليه السلام بها. فكشف فإذا هو وجه عائشة رضي الله تعالى عنها، ورؤيا الأنبياء حق، وهذا بلا شك منقبه لعائشة رضي الله تعالى عنها. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، خطبها ابنة 6 سنوات، لكنه لم يدخل بها إلا بعد أن هاجر أبو بكر وهاجر البيت النبوي المبارك إلى حيث طيبة الطيبة، إلى حيث المدينة النبوية. وكان أن تزوجها هناك، تزوجها بنى بها هناك في المدينة، وهي ابنة 9 سنين رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكانت فيما ذكر في السير أنها الزوجة البكرة الوحيدة من زوجاتها. أحسن، هي هذه مما ذكر من مناقبها أو مزاياها، أنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها صلوات الله وسلامه عليه. كان أيضا فيما يذكر في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أحبها كثيرا كثيرا. نعم، وهو كذلك يعني تجلت مظاهر الحب في مواضع لعلنا نشير لها إن شاء الله في الخاتمة، حينما حضرته الوفاة ماذا قال لبقية النساء، لعلنا نشير هذا إن شاء الله تعالى في تمام أو في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. وفي أمر مهم جدا أيضا، كثرة روايتها للحديث، اشتهر عنها رضوان الله عليها ذلك. يعني المتتبع سيرة عائشة يجد أنها أوتيت عقلا كبيرا جدا، وصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم امتدت 9 سنوات، لأنه بنى بها عليه الصلاة والسلام في السنة 2 من الهجرة أو أواخر السنة الأولى حينما انتقلوا إلى المدينة. وأنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في شهر ربيع الأول من السنة 10 من السنة 10، فامتدت الصحبة والعلاقة الوثيقة هذه بها 9 سنوات. هذه 9 سنوات كانت أقوى علاقة في الدنيا هي العلاقة الزوجية كما هو معلوم، من جهة الخصوصية والقرب والاطلاع على ما لا يطلع عليه أكثر الناس. هذه المرأة كانت كبيرة العقل عظيمة الحفظ، يوضح ذلك لنا ما تعرضت له في حادثة الإفك كما هو معلوم. أنا أريد أن أدلل على عقلها الكبير من خلال هذا المشهد، وإلا حادثة الإفك تحتاج إلى وقفة طويلة جدا. الشاهد هنا أنه لما مر شهر على القضية والمدينة يتحدث فيها المنافقون وينشرون قالة السوء عنها رضي الله تعالى عنها، خرجت يوما مع أمي مصطح ابن أثاثة، وهو هذا مصطح ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعثرت أم مصطح، حصل لها شيء فتعثرت في الطريق، قالت تعس مصطح، يعني تذكرت مقالته في عائشة، قالت ما لك تدعين على رجل في من أهل بدر؟ قالت أو ما علمت ما قالوا، لأن مصطح من الصحابة الفضلاء لكنه زل لسانه فتكلم بالكلمة التي قالها المنافقون، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، طهره بذلك، فزال ما يتعلق به من حكم وحق. لكن الشاهد هنا بعد شهر مضى، بعد مضي شهر كامل، عرفت عائشة أن الناس يتحدثون في القضية وهي غافلة مسكينة غافلة، حتى قال عنها حسان حصان رزان ما تزن، يعني ما ترمى، ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. ثم لما عرفت عائشة رضي الله عنها بلغ بها الحزن مبلغا عظيما ولا تلام، حتى إنها استمر يعني أخذت تبكي شهرا كاملا، تقول ما يرقأ لي دمع، وكنت ظانة أن الحزن فالق كبدي. نأتي للمشهد الذي يعني يبهرك كيف تتكلم به فتاة عمرها 14 عاما فحسب، أو 15 عاما تقريبا، 16 على الحد الأكثر تقريبا بهذا السن. جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ابتلي أيضا وفجع بهذه المقالة، وهو الذي يعني امتلأ قلبه حزنا على ما سمع من الناس. تصور يخطب وبعض الناس يشكك في عرضه وفراشه عليه الصلاة والسلام، كانت صعبة جدا. فجاء إليها وقال يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت صادقة فسيبرئك الله. قالت عائشة يا أبتي، وكان أبو بكر وأم أبي بكر وزوجة أبي بكر أم عائشة موجودان، قال يا أبتي تكلم، ما أقول شيئا، تكلم يا أمي ما أقول شيئا. قالت والله لا، إن قلت إني صادقة لا تصدقوني، وإني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فالتفت إلى الجدار وأخذت أبكي. يعني فتاة في هذا السن تقف هذا الموقف وتتكلم بهذه العبارات البليغة وهي المفجوعة بهذه المصيبة، هذا يكشف لك ما كانت عليه من هذا من العقل والعلم والبيان. ما الذي جعلها تحفظ مقالة يعقوب ليوسف؟ ما قالت يعقوب لأولاده، ما الذي جعلها تعرض الجواب على والدها، تعرض الجواب على أمها، وترد بهذا الجواب الذي جمع بين الأدب وبين الاعتذار، وبين الاعتذار. هذا هذه العقلية، هذه المرأة العظيمة وعت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحكم قربها الشديد منه، وعت منه علما كثيرا، بل هي ممن لنا في أعناقها، من هي ممن في أعناقنا لها منة عظيمة بما نقلت من الأحكام التي لم ينقلها أحد سواها، خاصة في القضايا التي تخص الفراش النبوي والاغتسال ونحو ذلك من الآداب التي لا ينقلها أحد سوى زوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. قبل أن أختم ملف الإفك، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها في 16 آية من كتاب الله تبارك وتعالى في فواتح سورة النور، فلذلك صارت علما على الصدق والنقاء والطهري، وصدق الله عز وجل: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فويل لمن تعرض لها، وسحقا وتبا لمن تكلب فيها وفي عرضها. وهذا أيضا درس عظيم نفيده من هذه القصة للسيدات وللسادة كذلك، أو للرجال وللنساء، نعم، ألا وهو أن يبتلى الإنسان ببلية وفرية وإفك مثل هذا ثم يقول صبر جميل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب ويتوب إليه، هذا يعني أمر عظيم بلا شك. ولهذا لم يكد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم تمض عليه إلا وقت يسير جدا جدا حتى نزل الوحي ببراءتها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها كثيرا ويذكر لها فضلا عن سائر النساء بلا شك. يعني جاء مرة عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بعد غزوة ذات السلاسل، وعمر لمس من النبي صلى الله عليه وسلم حفاوة واهتمام كما هو خلقه عليه الصلاة والسلام مع الناس، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ها، قال: عائشة. عمر الآن قال: إذن في فرصة أني ممكن أدخل في السباق. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم عد رجالا، فسكت ما بعد جد دور علي، فخشيت أني أيضا أكون متأخر فسكت. لا شك أن هذا فيه معاني: أولا مكانتها، والثاني عدم، يعني دعنا نقول، احتشام النبي عليه الصلاة والسلام من التصريح بحبها أمام هذا الرجل الذي هو ليس من آل بيته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه منقبة عظيمة لها رضوان الله تعالى عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولا شك أنها من كمل النساء رضوان الله تعالى عليها. وكانت كما قال عليه الصلاة والسلام هي كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إن أذنت لي أيضا في ملحظ يتعلق بسيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تصدت لبذل العلم، حينما يقول العالم الفقيه تصدت لبذل العلم. دعني أنقل لك هذا المشهد الجميل: حينما اختلف المهاجرون والأنصار فيما إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل عليه الغسل أم لا، قال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فإني سائل عنه أعلم الناس بهذا. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وقال: إني أريد أن أسألك ولكني استحييت. فقالت له عائشة وهي أصغر منه سنا، قالت: لا تستحي يا أبا موسى أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فسألها عن هذه المسألة فأخبرته بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم، كان لها أيضا حرص على على على طلب العلم فضلا عن الرواية، رواية الحديث بلا شك. يعني أما طلب العلم فكان معلمها الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا فيما يتعلق ببذلها للعلم، بذلت العلم حتى توفيت سنة 78 من 58 أو 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا البذل الحقيقة والعطاء هو رسالة للمرأة المسلمة. كان عمرها 67 سنة حينها تقريبا في هذا الوقت، يعني هي مات النبي عليه الصلاة والسلام عنها وعمرها 18 سنة، وحوت هذا العلم العظيم. يعني ترى هذا شيء ما هو سهل لو أردت أن تقارنه الآن بعموم النساء وليس بنساء عصرنا فحسب. يعني مثلا تصور امرأة تفجع، عائشة يعني تفجع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ربما لو أردنا أن نأخذه بالتحليل البسيط أو العادي لقلنا إن هذه المصيبة كافية في قطع كل إيش، كل حبال العطاء وفي قطع سبيل التواصل مع الناس، وبإمكانها أن تعتزل أو يعني تنأى بعيدا عن نفسها وتترك الساحة، لكنها لم تقبل بذلك. هي رأت أن هذا العلم الذي تلقته عن زوجها وعن أستاذها وعن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كانت ترى أن هذا أمانة، فصارت تبذله حتى آخر يوم من أيام حياتها. مرة من المرات، وهذا يعني حقيقة يعني من المواقف التي تحتاج إلى وقفة يسيرة، وهي أنه نذرت نذرا وقصدت بهذا النذر طاعة من الطاعات، لكن تبين لها أن الخيرة في أن لا تستمر في هذا النذر. فلما أرادت نقضه، والقصة في البخاري رواها المسر بن مخرمة وغيره في قصة لها مع ابن أختها عبد الله بن الزبير، طويلة، ليس هذا مقام ذكرها، إنما الشاهد أنها أرادت يعني أن تقطع النذر، فكان ذلك شاقا عليها. شوف أثر العلم في تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. فبكت وقالت إن النذر شديد، فأرادت أن تكفر عن هذا النذر. النذر يكفيه ماذا؟ كفارة اليمين صيام طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة واحدة. كم أعتقت عائشة رضي الله عنها؟ أعتقت 40 رقبة في مقابل هذا اليمين. هذا التعظيم لا يجي طبعا، قضية الاعتاق 40 يكفي رقبة واحدة، لكن هذا من أثر العلم الذي يورث في القلب خشية الله سبحانه وتعالى. أيضا من فقهها رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تحقر من المعروف شيئا. أتتها امرأة تسأل يعني تشحذ، ليس السؤال العلمي، لكنها فقيرة، ففتشت في البيت فلم تجد إلا ثمرة واحدة، فقسمت هذه التمرة، والمرأة هذه عفوا معها ابنتان، فقسمت هذه التمرة بين الأم هذه، وجدت أن البنت هذه تتضاغم من الجوع وهذه كذلك، فقسمت التمرة بين هذه وهذه، فأعطت نصف التمرة لبنتها وأعطت نصف التمرة لبنتها. طيب أين الأم؟ بقيت على جوعها. قالت عائشة فأعجبني شأنها فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أدخلها بهذه الرحمة الجنة. تلحظ هنا في هذا المشهد أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل هذه المشاهد التي تحصل، وقد تبدو لأول وهلة عادية وبسيطة، لكن هذا التواصل في نقل الأخبار يعني نقل الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا إذا ذهب يمينا ويسارا كان ينقل لها الأخبار. من المشاهد الحقيقة التي يعني لها دلالة عظيمة في حياة عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، حينما سابقها في غزوة من الغزوات وقد قال لأصحابه تقدموا، هذا الدرس في قضية حسن التباعد وحسن المعاشرة مع الزوجة، وختاما ما ذكرتموه في أول الكلام قضية الحب العظيم لعائشة رضي الله عنها، تمثل في أمور، منها أن سودة رضي الله عنها لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها أو أن تتنازل عن يوم من أيامها قالت أتنازل، ووهبت يومها لعائشة لعلمها بحبه صلى الله عليه وسلم لها، وهذا حب لا يدفع عن القلب، المهم أن لا يترجم إلى تفريق أو ظلم في المعاملة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. أخيرا لما حضرته الوفاة، وهو الذي لا يجب عليه في قول جمهور العلماء أن يعدل في القسم، قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن إليك وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومع ذلك يقول في اللحظات الأخيرة أين أنا غدا يستبطئ يوم عائشة. فأذن له رضوان الله عليهن، وهو الذي يحب أن يخرج إلى الدنيا وليس في قلوب نسائه عليه شيء، فأذن أن يطبب عند عائشة رضي الله عنها، فمات الجسد الشريف تقول عائشة ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، ومات في حجرها عليه رضوان الله تعالى. لا شك أن هذه دلالة واضحة جدا على مكانة أم المؤمنين عائشة وعلى منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب أن يعني تتفوه أفواه بقالة خبيثة بمقالة كفرية في الطعن فيها أو في عرضها، ولو أدرك الطاعنون لعلموا أنهم إنما يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يطعنون في هذا الحب، ولأنما يطعنون في اصطفاء الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختار الله له هذه الزوجة. إنما ارتكبوا بهتانا وإثما عظيما ويحاسبون عليه حسابا عسيرا. نعم. يوم تبلى السرائر ويوم يحكم جل وعلا حكمه في يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. أما عائشة رضوان الله عليها ف